عدل الناطق بلسان اللجنة المركزية لاتحاد السينمائيين الكوريين بحديث يوم 13 الجمعة. ذكر فيه أن الفنانين السينمائيين في جمهوريتنا لا يقبحون جماع السخط المتعجز على شرذمة الخائنة باكنه التي تتحور في المجابهة الأهلية بإنتاج الأفلام المعادية لجمهوريتنا. دولة شرذمة باكنه تنتج وتعرض واسيا أنواع الأفلام التي تتخرص على نظامنا تخرصا شرسا بالأساس وتحرض على المجابهة الأهلية فيما هي تصرف الضرائب الثقيلة المتشربة بدماء أبناء الشعب لحد الآن منذ تسلطها. وفي الأيام الأخيرة تبث بلا ورع ولا حياء الأفلام مثل اشتباكات يونبيونغ البحرية وعمليات الإنزال على إنسون والتي تبرر الاستفزازات المسلحة الداعشة لغاز الشمال والأعمال العدوانية لدى الولايات المتحدة وأملايا الكوريين الجنوبيين وتثير حمية الحرب. والأنكى من ذلك تتجاسر على تزوير وتلفيق نظامنا السياسي وحياة شعبنا السعيدة باطلا وتفتري علينا جزافا. قبل أيام اكتادت الخائنة باكنه مرؤوسية إلى جلسة الأرض السينمائي المسبق واصطنعت ما يسمى بحملة جمع الأموال أو حفل منه المكافحة بهدف رفع الاهتمام الاجتماعي بإنتاج الأفلام المعادية لجمهوريتنا، وجعلت جميع دور السينما تعرض هذه الأفلام بشكل إلزامي. إن قيام جمهورية باكنه المتمنة بالخداع والغش والمتعطشة للمجابهة مع الأمة المتجانسة بإنتاج وترويج الأفلام الرجعية الشرسة هو سخرية لا تطاق بحق فنانين سينمائيين ممثل الحقيقة وأعمال استفزازية لا تغتفر بحق جمهوريتنا. في مؤامرات شرذمة باكنه الخيانية لإنتاج الأفلام المعادية لجمهوريتنا أقصى متطلبات العصر، تكمن نياتها السعية لتبرير سياساتها الداعية إلى المجابهة بعد زرع العداوة وعدم الثقة تجاه الأمة المتجانسة في نفوس أبناء كوريا الجنوبية. ينبغي لشرذمة باكنه أن تعرف بصواب أنها لا يمكن أن تسد أبدا تطلعات أبناء كوريا الجنوبية إلى التوحيد وسبوهم إلى جمهوريتنا والمتزايدة على مر الأيام بأي تزوير وحيلة تآمرية. يجب على الفنانين السينمائيين في كوريا الجنوبية على يتشاركوا في إنتاج الأفلام الداعية إلى المجابهة من جانب شرذمة باكنه الخبيثة، بل عليهم أن يميزوا بالصواب طبيعتها الخيانية ولو الآن ويعطوا رسالتهم وواجباتهم المنوطة بهم أمام الأسر والأمة بالنشاطات الإبداعية العادلة التي تساهم في تصالح الأمة وتلاهمها.